بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 453 من البداية والنهاية. وقد قال أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله بن مسعود دخل مسجد منى فقال: كم صلى أمير المؤمنين الظهر؟ قالوا: 4. فصلى ابن مسعود 4. فقالوا: ألم تحدثنا أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبا بكر وعمر صلوا ركعتين؟ فقال: نعم، وأنا أحدثكموه الآن ولكني أكره الاختلاف. وفي الصحيح أن ابن مسعود قال: ليت حظي من 4 ركعات ركعتين متقبلتين. وقال الأعمش: حدثني معاوية بن قرة بواسطه عن أشياخه قالوا: صلى عثمان الظهر بمنى 4 فبلغ ذلك ابن مسعود فعاب عليه، ثم صلى بأصحابه العصر في رحله أربعة. فقيل له: عتبت على عثمان وصليت 4؟ فقال: إني أكره الخلاف. وفي رواية: الخلاف شر، فإذا كان هذا متابعة من ابن مسعود إلى عثمان في هذا الفرع، فكيف بمتابعته إياه في أصل القرآن والاقتداء به في التلاوة التي عزم على الناس أن يقرأوا بها لا بغيرها؟ وقد حكى الزهري وغيره أن عثمان إنما أتم خشية على الأعراب أن يعتقدوا أن فرض الصلاة ركعتان، وقيل بل قد تأهل بمكة. فروى يعلى وغيره من حديث عكرمة بن إبراهيم قبل متابعة في الحاشية واحد موضوع أحمد، وكذا قال الألباني في الضعيفة، وقال فيه أحمد بن إسحاق ابن إبراهيم: لا يحل الاحتجاج به فإنه كذاب. بالنسبة لهذه الحاشية هي عن التسجيل السابق، فتابعوا بعون الله تعالى. من حديث عكرمة بن إبراهيم: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث ابن أبي ذباب عن أبيه أن عثمان صلى بهم بمنى 4 ركعات، ثم أقبل عليهم فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: إذا تزوج الرجل ببلد فهو من أهلي، وإني أتممت لأني أتزوجت بها منذ قدمتها. وهذا الحديث لا يصح، وقد تزوج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في عمرة القضاء ببيمونة بنت الحارث ولم يتم الصلاة. وقد قيل إن عثمان تأول أنه أمير المؤمنين حيث كان، هكذا تأولت عائشة فأتمت. وفي هذا التأويل نظر، فإن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هو رسول الله حيث كان، ومع هذا ما أتم الصلاة في الأسفار. ومما كان يعتمده عثمان بن عفان أنه كان يلزم عماله بحضور الموسم كل عام، ويكتب إلى الرعايا: من كانت له عند أحد منهم مظلمة فليوافي إلى الموسم، فإني آخذ له حقه من عامله. وكان عثمان قد سمح لكثير من كبار الصحابة في المسير حيث شاءوا من البلاد، وكان عمر يحجر عليهم في ذلك حتى ولا في الغزو، ويقول: إني أخاف أن تروا الدنيا وأن يراكم أبناؤها. فلما خرجوا في زمان عثمان اجتمع عليهم الناس وصار لكل واحد أصحابه، وطمع كل قوم في تولية صاحبهم الإمارة العامة بعد عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، فاستعجلوا موته واستطالوا حياته حتى وقع ما وقع من بعض أهل الأمصار كما تقدم: فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم العلي العظيم. ذكر زوجاته وبنيه وبناته رضي الله تبارك وتعالى عنهم. تزوج برقية بنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فولد له منها عبد الله، وبه كان يكنى بعدما كان يكنى في الجاهلية بأبي عمرو. ثم لما توفيت تزوج بأختها أم كلثوم ثم توفيت فتزوج بفاخطة بنت غزوان بن جابر فولد له منها عبيد الله الأصغر، وتزوج بأم عمرو بنت جندب بن عمرو الأسدية فولدت له عمرو وخالدا وأبانا وعمر ومريم، وتزوج بفاطمة بنت الوليد بن عبد شمس المخزومية فولدت له الوليد وسعيدا، وتزوج أم البنين بنت عيينة ابن حصن الفزارية فولدت له عبد الملك ويقال وعتبة، وتزوج رملة بنت شيبة ابن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي فولدت له عائشة وأم أبان وأم عمرو بنات عثمان، وتزوج نائلة بنت الفرافصة بن الأحوص ابن عمرو بن ثعلبة بن حصن بن ضمضم ابن عدي بن حيان ابن كليب فولدت له مريم ويقال وعنبثة، وقتل رضي الله تبارك وتعالى عنه وعنده أربعة: نائلة ورملة وأم البنين وفاختة، ويقال إنه طلق أم البنين وهو محصور. فصل: تقدم في دلائل النبوة الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث سفيان الثوري عن منصور عن ربعي عن البراء بن ناجية الكاهلي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن رحل الإسلام ستدور لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين. قبل المتابعة في الحاشية واحد: انظر نصب رواية للزيلعي إنسان، أعيد من عندي. فصل: تقدم في دلائل النبوة الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث سفيان الثوري عن منصور عن ربعي عن البراء بن ناجية الكاهلي عن عبد الله بن مسعود قال: قبل القول أقرأ الحاشية: واحد: انظر نصب رواية للزيلعي. اثنان: حجر منع. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن رحل الإسلام ستدور لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين، فإن تهلك فسبيل ما هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاما. قال: فقال عمر: يا رسول الله، أبما مضى أم بما بقي؟ قال: بل بما بقي. وفي لفظ له ولأبي داود: تدور رحل الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين الحديث. وكأن هذا الشك من الراوي، والمحفوظ في نفس الأمر خمس وثلاثين أو خمس وثلاثين، فإن فيها قتل أمير المؤمنين أو فإن فيها قتل أمير المؤمنين عثمان على الصحيح، وقيل ست وثلاثين والصحيح الأول، وكانت أمور شنيعة، ولكن الله سلم ووقع بحوله وقوته، فلم يكن بأسرع من أن يبايع الناس علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وانتظم الأمر واجتمع الشمل، ولكن جرت بعد ذلك أمور في الجمل وأيام صفين على ما سنبينه إن شاء الله سبحانه وتعالى. فصل: في ذكر من توفي زمان دولة عثمان ممن لا يعرف وقت وفاته على التعيين، على ما ذكره شيخنا أبو علي الذهبي وغيره. أنس بن معاذ ابن أنس بن قيس الأنصاري النجاري أو الأنصاري النجاري، أعيد: أنس بن معاذ بن أنس بن قيس الأنصاري النجاري ويقال له أنيس أيضا، شهد المشاهد كلها رضي الله تبارك وتعالى عنه. أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت الأنصاري، شهد بدرا، وأوس هو زوج المجادلة المذكور في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وامرأته خولة بنت ثعلبة. أوس بن خولي الأنصاري من بني الحبلي شهد بدرا وهو المنفرد من بين الأنصار بحضور غسل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والنزول مع أهله في قبره عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. الحر بن قيس كان سيدا في الأنصار ولكن كان بخيلا ومتهما بالنفاق. يقال إنه شهد بيعة الرضوان فلم يبايع واستتر ببعير الله وهو الذي نزل فيه قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. وقد قيل إنه تاب وأقلع فالله سبحانه وتعالى أعلم. الحطيئة شاعر مشهور قيل اسمه جرول ويكنى بأبي مليكة من بني عبس. أدرك أيام الجاهلية وأدرك صدرا من الإسلام وكان يطوف في الآفاق يمتدح الرؤساء من الناس ويستجديهم ويقال كان بخيلا. مع ذلك سافر مرة فودع امرأته فقال لها عد السنين إذا خرجت لي غيبة ودع الشهور فإنهن قصار. وكان مداحا هجاء وله شعر جيد ومن شعره ما قاله بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فاستجاد منه قوله. قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وتابع بعون الله تعالى فاستجاد منه قوله من يفعل الخير لم يعدم جوائزه لا يذهب العرف بين الله والناس. خبيب بن يساف ابن عتبة الأنصاري أحد من شهد بدرا. سلمان بن ربيعة الباهلي يقال له صحبة كان من الشجعان الأبطال المذكورين والفرسان المشهورين. والله عمر قضاء الكوفة ثم ولي في زمن عثمان إمرة وعيد. خبيب بن يساف ابن عتبة الأنصاري أحد من شهد بدرا. سلمان بن ربيعة الباهلي يقال له صحبة كان من الشجعان الأبطال المذكورين والفرسان المشهورين. والله عمر قضاء الكوفة ثم ولي في زمن عثمان إمرة على قتال الترك فقتل ببل نجر فقبره هناك في تابوت يستسقي به الترك إذا قحط. عبد الله بن حذافة بن قيس القرشي السهمي هاجر هو وأخوه قيس إلى الحبشة وكان من سادات الصحابة وهو القائل يا رسول الله من أبي. وكان إذا لاح الرجال دعي لغير أبيه فقال أبوك حذافة. وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعثه إلى هرقل كما تقدم. وقد أسرته الروم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه في جملة 80 من المسلمين فأرادوه على الكفر فأبى عليهم فقال له الملك قبل رأسي وأنا أطلق. ومن معك من المسلمين فقبل رأسه فأطلقهم. فلما قدم على عمر قال له حق على كل مسلم أن يقبل رأسك. ثم قام عمر فقبل رأسه قبل الناس رضي الله تبارك وتعالى عنه. عبد الله بن سراقة بن المعتمر العدوي صحابي أحدي وزعم الزهري أنه شهد بدرا فالله سبحانه وتعالى أعلم. عبد الله بن قيس بن خالد الأنصاري شهد بدرا. عبد الرحمن بن سهل بن زيد الأنصاري الحارثي شهد أحدا وما بعدها. وقال ابن عبد البكر شهد بدرا. وعيد قال ابن عبد البر شهد بدرا استعمله عمر على البصرة بعد موت عتبة بن غزوان وقد نهشته حية فرقاه عمارة بن حزم وهو القائل لأبي بكر. وقد جاءته جدتان فأعطى السدس أم الأم وترك الأخرى وهي أم الأب فقال له أعطيت التي لو ماتت لم يرثها وتركت التي لو ماتت لو ماتت لورثها فشرك بينهما. عمرو بن سراقة بن المعتمر العدوي أخو عبد الله بن سراقة وهو بدري كبير، روي أنه جاع مرة فربط حجرا على بطنه من شدة الجوع ومشى يومه ذلك إلى الليل، فأضافه قوما من العرب ومن معه، فلما شبع قال لأصحابه كنت أحسب رجلين يحملان البطن فإذا البطن يحمل الرجلين. عمير بن سعد الأنصاري الأوسي صحابي جليل القدر كبير المحل، كان يقال له نسيج وحده لكثرة زهادته وعبادته، شهد فتح الشام مع أبي عبيدة وناب بحمصة وبدمشق أيضا في زمان عمر، فلما كانت خلافة عثمان عازله وولى معاوية الشام بكماله، وله أخبار يطول ذكرها. عروة بن حزم أبو سعيد العذري كان شاعرا مغرما في ابنة عم الله وهي عفراء بنت مهاجر، يقول فيها الشعر واشتهر بحبها، فارتحل أهلها من الحجاز إلى الشام فتبعهم عروة فخطبها إلى عمه. قبل متابعة في الحاشية، واحد الصحيح البخاري في مناقب الأنصار، مسلم في الفضائل، ولاح خاصما ولعن متابع بعون الله تعالى، فتبعهم عروة فخطبها إلى عمه فامتنع من تزويده لفقره زوجها بابن عمها الآخر، فهلك عروة هذا في محبتها، وهو مذكور في كتاب مصارع العشاق، ومن شعره فيها قوله وما هي إلا أن أراها فجاءة فأبهت حتى ما أكاد أجيب وأصرف عن رأي الذي كنت أرتئي وأنسى الذي أعددت حين تغيب. قطبة بن عامر أبو زيد الأنصاري عقبي بدري. قيس بن مهدي ابن قيس بن ثعلبة الأنصاري النجاري له حديث في ركعتين قبل الفجر، وزعم ابن معقولة أنه شهد بدرا. قال مصعب الزبيري هو جد يحيى بن سعيد الأنصاري، وقال الأكثرون بل هو جد أبي مريم عبد الغفار بن القاسم الكوفي، فالله سبحانه وتعالى أعلم. لبيد بن ربيعة أبو عقيل العامري الشاعر المشهور صح أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وعيد من عند لبيد بن ربيعة أبو عقيل العامري الشاعر المشهور صح أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وتمام البيت وكل نعيم لا محالة زائل. فقال عثمان بن مضعون إلا نعيم الجنة، وقد قيل إنه توفي سنة 41، فالله سبحانه وتعالى أعلم. المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي شهد بيعة الرضوان، وهو والد سعيد بن المسيب وهو سيد التابعين. معاذ بن عمرو بن الجموح الأنصاري شهد بدرا وضرب يومئذ أبا جهل بسيفه فقطع رجله، وحمل عكرمة بن أبي جهل على معاذ هذا فضربه بالسيف فحل يده من كتفه، فقاتل بقية يومه وهي معلقة يسحبها خلفه. قال معاذ فلما انتهيت وضعت قدمي عليها ثم تمطأت عليها حتى طرحتها، رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعاش بعد ذلك إلى هذه السنة سنة 35. محمد بن جعفر بن أبي طالب القرشي الهاشمي ولد لأبيه وهو بالحبشة، فلما هاجر إلى المدينة سنة خيبر وتوفي يوم مؤتة شهيدا، جاء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى منزلهم فقال لأمهم أسماء بنت عميس يتيني ببني أخي، فجيء بهم كأنهم أفرخ، فجعل يقبلهم ويشمهم ويبكي، فبكت أمهم فقال أتخافين عليهم العيلة وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. ثم أمر الحلاق فحلق رؤوسهم أو كما قال. وقد مات محمد وهو شاب في أيام عثمان كما ذكرنا. وزعم ابن عبد البر أنه توفي في تستر، فالله سبحانه وتعالى أعلم. في الحاشية واحد صحيح، البخاري في الأدب، مسلم في الشعر، اثنان ابن هشام في سيرته والعيلة بفتح العين الفقر. تابع بعون الله تعالى معبد ابن العباس، معبد ابن العباس ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، قتل شابا بإفريقيا من بلاد المغرب. وعيقيب ابن أبي فاطمة الدوسي صاحب خاتم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، قيل توفي في أيام عثمان، وقيل قبل ذلك، وقيل سنة 40، والله سبحانه وتعالى أعلم. منقذ بن عمرو الأنصاري أحد بني مازن ابن النجار، كان قد أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه وضعف عقله، وكان يكثر من البيع والشراء، فقال له النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من بايعت فقل لا خلابة، ثم أنت بالخيار في كل شهر، ثم أنت بالخيار في كل ما تشتريه ثلاثة أيام. قال الشافعي كان مخصصا بأثبات الخيار أو بإثبات الخيار ثلاثة في كل ربيع، سواء اشترط الخيار أم لا. نعيم بن مسعود أبو سلمة الغطفاني، وهو الذي خذل بين الأحزاب وبين بني قريظة كما قدمناه، فله بذلك اليد البيضاء والراية العليا. أبو ذؤيب خويلد بن خالد الهذلي الشاعر، أدرك الجهرية وأسلم بعد موت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وشهد يوم السقيفة، وصلى على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وكان أشعر هذيل، وهذيل أشعر العرب، وهو القائل وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. توفي غازيا بإفريقية في خلافة عثمان. أبو رهم سبرة بن عبد العزة القرشي الشاعر، ذكره في هذا الفصل محمد بن سعد وحده. أبو زبيد الطائي الشاعر اسمه حرملة بن المنذر، كان نصرانيا وكان يجالس الوليد بن عقبة، فأدخله على عثمان فاستنشده شيئا من شعره، فأنشده قصيدة له في الأسد بديعة، فقال له عثمان تفتأ تذكر الأسد ما حييت، إني لأحسبك جبانا نصرانيا. أبو سبرة بن أبي رهم العامري أخو أبي سلمة بن عبد الأسد، أمهما بروة بنت عبد المطلب، هاجر إلى الحبشة وشهد بدرا وما بعدها. قال الزبير لا نعلم بدريا سكن مكة بعد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سواه. قال وأهله ببدر في ذلك. أبو لبابة بن عبد المنذر أحد نقباء ليلة العقبة، وقيل أنه توفي في خلافة علي، والله سبحانه وتعالى أعلم. أبو هاشم بن عتبة تقدم وفاته في سنة 21، وقيل في خلافة عثمان، والله سبحانه وتعالى أعلم. في الحاشية واحد صحيح، البخاري في الخصومات ولا خلافة بكسر الخاء وتخفيف اللام لا خديعة. وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولنذكر شيئا من ترجمته على سبيل الاختصار قبل ذلك. هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب واسمه عبد مناف بن عبد المطلب، واسمه شيبة بن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه المغيرة بن قصي، واسمه زيد بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان أبو الحسن والحسين، ويكنى بأبي تراب، وأبي القاسم الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وختنه على ابنته فاطمة الزهراء، وأمه فاطمة بنت أسد ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي. ويقال إنها أول هاشمية ولدت هاشمية، وكان له من الإخوة طالب وعقيل وجعفر، وكانوا أكبر منه بين كل واحد منهم وبين الآخر 10 سنين. وله أختان أم هانئ ودمانة، وكلهم من فاطمة بنت أسد، وقد أسلمت وهاجرت، وكان على أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى، وكان ممن توفي ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم راض عنهم، وكان رابع الخلفاء الراشدين، وكان رجلا آدم شديد الأدمة شديد الأدمة أشكل العينين عظيمهما، حسن ذو بطن أصلع وهو إلى القصر أقرب، وكان عظيم اللحية قد ملأت صدره ومن كبيه أبيضها، وكان كثير شعر الصدر والكتفين، حسن الوجه ضحوك السن، خفيف المشي على الأرض. أسلم علي قديما وهو ابن سبع، وقيل ابن ثمان، وقيل 9، وقيل 10، وقيل 11، وقيل 12، أعيد، وقيل 11، وقيل 12، وقيل 13، وقيل 14، وقيل ابن 15 أو 15 أو 16 سنة، وعيد من عند أو 16 أو 16 سنة. قاله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن. ويقال إنه أول من أسلم، والصحيح أنه أول من أسلم من الغلمان، كما أن خديجة أول من أسلمت من النساء، وزيد بن حارثة أول من أسلم من الموالي، كما أن خديجة أول من أسلمت من النساء وزيد بن حارثة أول من أسلم من الموالي، وأبا بكر الصديق أول من أسلم من الرجال الأحرار. وكان سبب إسلام علي صغيرا أنه كان في كفالة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، لأنه كان قد أصابتهم سنة مجاعة فأخذه من أبيه فكان عنده، فلما بعثه الله تعالى بالحق آمنت خديجة وأهل البيت ومن جملتهم علي، وكان الإيمان النافع المتعدي نفعه إلى الناس، وكان الإيمان النافع المتعدي نفعه إلى الناس إيمان الصديق، أو إذا غيرنا في موضع المبتدأ وفي موضع الاسم والخبر، وكان الإيمان النافع المتعدي نفعه إلى الناس إيمان الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد ورد عن علي أنه قال أنا أول من أسلم ولا يصح إسناده إليه. وقد روي في هذا المعنى أحاديث أوردها ابن عساكر كثيرة منكرة لا يصح شيء منها، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد روى الإمام أحمد من حديث شعبة عن عمرو بن مرة سمعت أبا حمزة رجلا من موالي الأنصار قال سمعت زيد بن أرقم يقول أول من أسلم مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم علي. وفي رواية أول من صلى قال عمرو، فذكرت ذلك للنخعي فأنكره وقال أبو بكر أول من أسلم، وقال محمد بن كعب القرظي أول من آمن من النساء خديجة، وأول رجلين آمنا أبو بكر وعلي، ولكن كان أبو بكر يظهر إيمانه وعلي يكتم إيمانه، قلت يعني خوفا من أبيه. ثم أمره أبوه بمتابعة ابن عمه ونصرته، وهاجر علي بعد خروج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من مكة، وكان قد أمره بقضاء ديونه ورد ودائعه ثم يلحق به، فامتثل ما أمر به هاجر. وآخى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بينه وبين سهل بن حنيف، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.